بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح البعث الحثيث. قال المؤلف رحمه الله: النوع التاسع والثلاثون، معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال إسلام الرائي، وإن لم تطل صحبته له، وإن لم يروي عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا، ولكن ينبغي أيضا أن يقيد بأن يموت على الإيمان، بأن يموت على الإيمان، لأنه في ناس رأت النبي عليه الصلاة والسلام حال إسلامها ثم ارتدت، والعياذ بالله، ارتدت وماتت على الردة، أعوذ بالله. ولكن هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام حال كونه مؤمنا، رآه أثناء الإيمان وهو مؤمن، ومات على الإيمان، ومات على الإيمان. طيب، لو تخلل ذلك ردة، يعني هذا الرجل الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذه الردة تبطل الصحبة؟ الجواب لا، لأن العلماء أطبقوا على عد الأشعث ابن قيس الكندي من الصحابة، وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام، ورووا عنه وعدوا حديثه حديث صحابة. قال رحمه الله: هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا. قال: وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة. هذا الكتاب مشهور بأسد الغابة وطبع كذلك. قال: وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. يعني مجرد الرؤيا تكفي في كون هذا من الصحابة، ولا يشترط السماع والرواية. وقد أثنى المؤلف كما تلاحظون على كتاب ابن الأثير، وهو كذلك كتاب جيد. قال: أجمعها أكثرها فوائد وأوسعها. وهذا طبعا قبل أن يؤلف الحافظ ابن حجر كتابه الشهير الإصابة في معرفة الصحابة، وإلا هو أفضل، الإصابة لابن حجر أفضل، ولكن ابن الأثير أوسع في أشياء يذكرها ابن الأثير لا يذكرها الحافظ. قال ابن الصلاح: وقد شال ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الإخباريين وغيرهم. هنا في تعليق الشيخ أحمد شاكر مفيد، يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أول من جمع أسماء الصحابة وتراجمهم فيما ذهب إليه السيوطي البخاري صاحب الصحيح. وفي هذا نظر، لأن كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواقدي جمع تراجم الصحابة ومن بعدهم إلى عصره، وهو أقدم من البخاري. محمد بن سعد صاحب الطبقات صحيح أقدم من البخاري، وكتابه مطبوع في ليدن، ثم ألف. ليدن هذه في أي بلد؟ في ألمانيا، الله أعلم. يعني في مطبعة هناك مشهورة في ذلك الوقت، تعرف المطابع قليلة جدا والغالب أنها في أوروبا، فكان العلماء يطبعون كتبهم في بعض البلاد، كانت في مطبعة في مصر، مطبعة في الهند، مطبعة في الشام، كانت في مطبعة قديمة في مكة أحضرها العثمانيون، لأن المطابع قليلة، وكانت الكتب تطبع حتى في المغرب ما في مطابع، حتى إن بعض علماء المغرب ربما قدموا إلى مصر ليطبعوا بعض كتبهم. وكان أيضا المستشرقون في أوروبا يطبعون الكتب الإسلامية هناك في أوروبا، في ألمانيا أو في هولندا أو في إنجلترا. فهذا الكتاب من الكتب التي طبعت قديما، لعل الذي طبعه المستشرقون في ألمانيا. قال ثم ألف، يعني الآن كتاب الطبقات لابن سعد، يقول كتاب مطبوع في ليدن، ثم ألف بعدهما كثير في بيان الصحابة، يعني بعد ابن سعد والبخاري. قال والمطبوع منها الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن أثير الجزري وهو من أحسنها، ومختصره واسمه تجريد أسماء الصحابة للذهبي، والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر وهو أكثرها جمعا وتحريرا، وإن كانت التراجم فيه مختصرة وهو في 8 مجلدات، وقد ذكر في آخر الجزء السادس منه أنه مكث في تأليفه نحو 40 سنة، وكانت الكتابة فيه بالتراخي، وأنه كتبه في المسودات 3 مرات رحمه الله ورضي عنه. ومجموع التراجم التي في الإصابة، الحافظ اعتنى بالتحرير وليس بالجمع وكثرة القصص، لا هذا موجود عند ابن أثير أكثر، لكن تحرير هل هذا صحابي أو ليس بصحابي الأخير، أشياء مفيدة علمية عند الحافظ ابن حجر. يقول الذي في الإصابة من التراجم 12279 ترجمة، يعني أكثر من 12,000، بما في ذلك المكرر يعني 79,212 ترجمة، بما في ذلك المكرر لاختلافه اسم الصحابي أو شهرته بكنية أو لقب أو نحو ذلك، وبما فيه أيضا من ذكره بعض المؤلفين في الصحابة وليس منهم وغير ذلك. ويحتاج إلى تحرير عدد الصحابة فيه على الحقيقة، وهو سهل إن شاء الله. يعني هذا العدد الكبير إنما هو بالمقرر، لكن يحتاج إلى تحرير عدد الصحابة على وجه الدقة والضبط، وهذا طبعا يحتاج إلى عمل. يقول الشيخ إنه سهل، يعني يبدأ الإنسان يجرد، يبدأ الإنسان يجرد أسماء الصحابة ويحذف المكرر ويحذف الذين ليسوا من الصحابة أصلا، ممن عدهم بعض الناس الصحابة وليس منهم، وهكذا إلى أن يخلص إلى العدد الصحيح بالضبط لأسماء الصحابة في كتاب الإصابة. نعود إلى كتاب الباعث الحثيث. قال وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين، وعن سعيد بن المسيب لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. طبعا هذا كله غير صحيح، صحيح الرؤية تكفي كما تقدم. وروى شعبة عن موسى السبلني وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد غيرك؟ قال ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وهذا إنما يقول المؤلف هذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤيا كاف في إطلاق الصحبة، في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين صحيح. يعني أنس هنا ما نفى الصحبة العامة، وإنما نفى الصحبة الخاصة التي هي لخواص الصحابة. يقول رحمه الله: ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لكم. حتى ذكر من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث بتمامه. وقال بعضهم في معاوية وعمر وعمر بن عبد العزيز: ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. يعني الصحبة شرف لا يتقدمه شرف، ما في شرف فوق شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء سئل: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان ولا عمر بن عبد العزيز؟ معاوية صحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد معه، وتوفي في شهر رجب 60، وكان خليفة المسلمين. عمر بن عبد العزيز ولد في هذه السنة تقريبا التي توفي فيها معاوية، يعني ولد في السنة اللي مات فيها معاوية، ما هو من الصحابة. عمر من التابعين، ليس عنده شرف الصحبة الذي عند معاوية. ولكن تعرفون عمر بن عبد العزيز رحمه الله اشتهر بالتقى والخشية والعدل والزهد والخوف من الله، اشتهر بالصلاح، معروف الخليفة الراشد زاد عمر وفضله معروف، أطبقت الأمة على الثناء عليه وعلى معرفة قدره ومعرفة زهده وصلاحه وتقواه، من خيرة الملوك من خيرة الخلفاء، بل ما جاء بعده مثله في تقوى وصلاحه وعدله ومراقبته لله سبحانه وتعالى، ما جاء بعده مثله عمر بن عبد العزيز. ومناقب عمر وفضله معروف، ما يحتاج أن ننوه به يعني. لكن هنا أيهما أفضل على ما عند عمر من الزهد ومن الخوف والتقوى والعدل؟ هل هو أفضل من معاوية؟ سبحان الله. بعض العلماء فماذا قال لما سئل؟ قال: ليوم، يعني يوم واحد، ليوم شهده معاوية مع رسول الله، يوم واحد يشهده معاوية مع النبي عليه الصلاة والسلام، خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته، يعني بني أمية. إذن هذا يدلك على أن شرف الصحبة لا يعدله شرف. ولذلك العلماء يقولون الصحابة كلهم عدول، كلهم أخيار، ومحبة الصحابة عقيدة عند أهل السنة والجماعة، خلافا للرافضة وخلافا للناصبة وخلافا للخوارج، كما سيأتي هذا في العقيدة الوسطية إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فرع، والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم بعده عليه السلام، وأما ما شجر بينهم يعني الخلافات التي وقعت والحروب التي وقعت بين الصحابة، بين علي ومعاوية مثلا، بين طلحة والزبير مع علي مثلا، الحروب التي وقعت، تأويلات وخلافات نزاعات حصلت في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إيش الموقف من هذه الخلافات؟ ما هو الموقف من هذه النزاعات التي حصلت بين الصحابة؟ يقول: وأما ما شجر بينهم بعده عليه السلام فمنهما وقع من غير قصد كيوم الجمل. يعني معركة الجمل وقعت بدون قصد وبدون اختيار. ومنهما كان عن اجتهاد كيوم صفين. يوم صفين هذا كان بين علي ومعاوية، الجمل كان بين علي من جهة ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة من جهة أخرى، قال: والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ، ومأجور أيضا. وأما المصيب فله أجران اثنان. يعني الصحابة نترضى عنهم، نثني عليهم، ونقول ونسكت عما هجر بينهم، نسكت، ما نبحث من هذا كذا وهذا كذا وحصل كذا، حتى لا نؤذي الناس، نؤذي قلوب المؤمنين بهذا الشيء. وكذلك ربما أفسدنا قلوب بعض الناس. بعض الناس يعني ينظر إلى الصحابة نظرة إكبار وإجلال وتعظيم، فإذا قلنا حصل كذا وقتلوا كذا وفعلوا كذا، فربما تهتز عنده الصورة. هذه أشياء ينبغي أن تطوى ولا تروى، وأن نستر ونسكت، وأن لا نذكرهم إلا بالجميل، شيء طيب، ونذكر محاسنهم ونسكت ونمسك عما شجر بينهم، كما جاء في الحديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. جيد. وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، المصيب منهم له أجر، والمخطئ منهم له أجر، رضي الله عنهم أجمعين. يقول: وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل علي، قول باطل مرذول ومردود. شو المعتزلة أخبار؟ تدخلوا بين الصحابة وحكموا بناء على ما شجر بين الصحابة. قالوا: الصحابة كلهم عدول إلا من قتل علي. طب من الذي قتل علي؟ معاوية قتل علي، عمرو بن العاص قتل علي، ابنه عبد الله، طلحة، الزبير، عائشة، كل هؤلاء، عبد الله بن الزبير قاتلوا علي، كانوا مجتهدين رضي الله عنهم. المعتزلة قالوا: ما هم عدول، قاتل الله المعتزلة. يعني الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل عليا، هذا باطل. قال المؤلف: قول باطل مرذول ومردود. مردود ومرذول أيضا، قول خسيس ومردود، ما هو صحيح. طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يا سبحان الله، ممن قاتل علي بن أبي طالب حتى طلحة بن الزبير، وطلحة بن الزبير مشهود له بالجنة، شهد له النبي بالجنة. وممن قاتله أيضا الزبير بن العوام، والزبير أيضا مشهود له بالجنة، أليس كذلك؟ يعني ممن قاتل علي بن أبي طالب من العشرة المبشرين بالجنة. وممن قاتل أيضا عائشة زوج النبي في الدنيا وفي الآخرة، والله إنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة، وهي زوجته في الجنة، وأحب نسائه إليه، وأحب الناس إليه. يا سبحان الله، كيف المعتزلة تقول هذا؟ يقول: وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم، هذا إشارة إلى الصلح الذي وقع بين أهل العراق وبين أهل الشام. من على يد من كان هذا الصلح؟ على يد الحسن. تعرفون التاريخ، أهل العراق كانوا مع علي، أهل الشام كانوا مع معاوية، وقعت بينهم حروب. لما قتلت الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بايع أهل العراق، بايعوا الحسن ابن علي، ابنه الحسن. الحسن تحرك بكتائب كالجبال يريد أن يخضع أهل الشام. يلتقى الجيشان، سبحان الله، يعني جيوش إسلامية تقاتل تتحارب. فرأى الحسن رضي الله عنه أن ينهي الفتنة وأن يفض هذا النزاع الذي طال وامتد أكثر من 5 سنوات منذ أن قتل عثمان سنة 35 إلى هذه السنة، هي سنة 41. فأراد أن يفض هذا النزاع وأن ينهي هذه الفتنة، فتنازل بالخلافة لمعاوية. خلاص، معاوية يتولى خلافة المسلمين، وتتراجع الجيوش، ويعود الوئام والتآلف بين المسلمين. هذا الذي حصل، وهذا الصلح حصل على يد من؟ على يد الحسن رضي الله عنه، هو الذي تنازل لمعاوية بالخلافة. طبعا الحسن رضي الله عنه لما تنازل لمعاوية بشرط أن يترك الأمر شورى بعده، يعني معاوية يكون خليفة الآن، بعد معاوية يكون شورى بين المسلمين، وهذا سنة 41. بعد فترة طويلة من السنوات رأى معاوية أنه لو ترك الأمر شورى ربما أدى ذلك إلى نزاع جديد، لأن الناس اختلفت طبعا، ذهبت الصحابة معظمهم توفي، فلو ترك الأمر شورى ربما أدى، طلعت طبعا أحزاب جديدة، الخوارج حزب والشيعة حزب، وفي الشام كذلك مع بني أمية، في العراق مع آل علي بن أبي طالب، فأصبحت المسألة فيها تحزبات فيها أشياء. فمعاوية اجتهد ورأى أن يعين خليفة، أن ينيب خليفة بعده، فاختار ابنه يزيد. هذا قال هذا أنسب شخص أن يكون خليفة بعده. طبعا هذا الاجتهاد من معاوية لم يرضي الحسين، ولم يرضي طبعا ابن الزبير، ولا ابن عباس، ولا ابن عمر، ولا كلهم يعني ما رأوا هذا. فمنهم من سكت وبايع، ومنهم من اعترض كالحسين رضي الله عنه واستشهد في هذا. القصة معروفة. المقصود أنه الحسن رضي الله عنه أنهى الفتنة وأنهى القتال بهذا الصلح، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال: وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين. هو سنة 41، يعني سنة 40 قتل فيها علي في رمضان. يقول: فسمى الجميع مسلمين، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. هذا تقدم معنا في الواسطية، رد على من؟ على الخوارج. قال: ومن كان من الصحابة مع معاوية، يقال: لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة، وعن أحمد: ولا 30 والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم، فهم عدول كلهم. قال رحمه الله: وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموه، فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد عليه. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه السلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عن الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك. فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين. آمين يا رب العالمين. الصحابة يقولون عن آلاف الصحابة، الرافضة، الرافضة يقولون عن آلاف الصحابة كل مرتد وكفر إلا 17 شخصا. يا سبحان الله، ما في عقول. الروافض لا نقل ولا عقل، رافض لا عنده علم ونقل ونص، وما عنده حتى عقل، ما في عقول. هل هذا يعني يمكن؟ أيعقل هذا؟ الرافضة كما قال بعض العلماء هم كذاك الذي يقرأ القرآن فخر عليهم السقف من تحته، فقال: قبحك الله، لا قرآن ولا عقل. يعني حتى لو لونه قرآن السقف ما يخر من تحت، يخر من فوق. يعني حتى لما كنت أقرأ القرآن مفهوم هذا، قال: فخر عليهم السقف من تحته، لا قرآن ولا عقل. هكذا الرافضة، لا قرآن ولا عقل. معقول أن النبي عليه السلام الذي جاهد في الله حق جهاده، حتى أخرج الله على يديه الناس من الظلمات إلى النور، وهدى الله على يديه الأمم. يعني تفشل دعوته إن صح التعبير، ومعذرة على هذا، لكن نريد أن نبين ما عند الرافضة من القبح والفظاعة. تفشل دعوته إلى هذا الحد الكبير، يرتد الناس بعده إلا 17 واحد. سبحان الله. يعني لو كان في مثلا داعي من الدعاة نزل في بلد ودعا إلى الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، جميع أهل القرية نحو 100,000 دخلوا في الإسلام، كانوا كفارا دخلوا في الإسلام، فلما توفي هذا الداعية كلهم ارتدوا إلا 17 رجلا. بماذا تحكم على دعوته؟ فشلت. 100,000 كلهم ارتدوا إلا 17 واحد. إذن أنت ما كنت تدعو دعوة صحيحة، ما كنت رب الناس تربية سليمة، ولا لا؟ نعوذ بالله. إيش هذا الكلام؟ الروافض لا يتهمون الصحابة وإنما يتهمون من؟ هذا هو. ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهموه في دعوته، اتهموه في أصحابه، اتهموه حتى في القرآن الذي أنزل إليه لأنه زيد فيه وأنقص منه، اتهموه حتى في فراشه وعرضه، ورموا زوجه عائشة بالفاحشة. ماذا أبقوا الروافض الأنجاس؟ ماذا أبقوا للدنمركيين؟ والله إنهم يتعاملون مع رسول الله بأقبح وأشد مما يتعامل به النصارى من الدنمارك وغيرهم. الدنمارك رسموا رسوما له، زعموا قاتلهم الله، لكن هؤلاء طعنوا في أصحابه، طعنوا في القرآن، طعنوا في فراشه، طعنوا في زوجه، طعنوا في دعوته، طعنوا في دينه. أيهما أشد؟ قالوا قاطع الدنمارك. لا ينبغي أن نقاطع حول الرافض وأن نحاربهم ونحارب أفكارهم وخبثهم ودعوتهم الخبيثة، لأنهم إنما يطعنون في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في أنك إذا طعنت في أصحاب الرجل فإنما تطعن فيه هو. والله إنهم مجوس يريدون هذا، ولكنهم يتسترون بحب أهل البيت. هم مجوس يريدون الطعن في رسول الله، ولكن يطعنون فيه من خلال الطعن في الصحابة، الطعن في القرآن، الطعن في عائشة، وهكذا. وهم يريدونه هو، ولكنهم يخشون من الشناعة، من شناعة المسلمين عليهم، يريدونه هو أن يطعنوا فيه. قاتلهم الله أن يؤفكون، والله المستعان. والمؤسف يوجد من يسمع لهم الآن لقنواتهم ونشراتهم وكلامهم، ومن يصدق لهم من هؤلاء المخدوعين المغفلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الرافض في نحورهم، فهم والله أخطر على المسلمين من اليهود ومن النصارى ومن جميع الطوائف ومن جميع الملل. أخطر ناس هؤلاء، نعوذ بالله. يحملون في قلوبهم ضغنا وحقدا وبغضا على المسلمين، والله ما يحمله اليهود والنصارى. نسأل الله السلامة والعافية. ولكن كثير من الناس مغفل يا أخي. إذا كنت شك في ذلك أقرأ التاريخ، ارجع إلى التاريخ. ماذا فعل الرافضة بالمسلمين؟ من الذي أدخل التتار إلى العراق إلى بغداد وقتلوا في بغداد وحدها 2,000,000 من المسلمين؟ من الذي دلهم؟ هولاكو قائد التتار ما كان يريد بغداد، وما كان يريد أن يستبيح بغداد، ولكن الذي زين له ذلك ابن العلقم الرافضي الوزير، هو الذي زين لهولاكو والتتار أن يدخلوا بغداد وأن يستبيحوا بغداد وأن يقتلوا المسلمين، ولا ما كان يريد أن يفعل ذلك. وحتى اليوم تاريخ المعاصر كذلك، ماذا يفعل الروافض الآن في العراق؟ والله المستعان. ماذا فعلوا في لبنان العام الماضي لما انقلبوا على المسلمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالرافضة أمرهم خطير، ولكن طبعا يعطون الناس حلاوة في اللسان، حلاوة في الكلام، حلاوة في اللسان. نحن إخوان، نحن الإسلام والمسلمون، وهم والله من أشد الناس كيدا للإسلام وأهله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.